بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في شرح العيني على المنار في أصول الحنفية. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من التعريف الخاص وحكمه والمسائل المتفرعة عن حكمه وقاعدته، اليوم نريد أن ننتقل إلى مبحث جديد وهو الأمر. لماذا؟ أولا لأن مدار التكليف في الأحكام الشرعية غالبا على الأمر والنهي، ولذلك خصهما العلماء ببحث مستقل لكثرة الكلام فيهما المتعلق به كثير من المسائل الفقهية. الشيء الثاني، لأن الأمر من مفردات الخاص. إذا قال لك الآن هلا ومنه، ما هيك؟ أي من الخاص، ومنه أي من الخاص الأمر. نعم، الأمر، قال ومنه أي من الخاص الأمر. لماذا كان من الخاص؟ لأن كلمة الأمر موضوع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد، فيصدق عليه تعريف الخاص أن الأمر وضع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد. طيب الآن ما هو المعنى الذي وضع له كلمة أمر؟ الأمر لماذا وضع؟ ما هو المعنى المراد بهذه الكلمة؟ نعم، لأنه وضع لمعنى معلوم على الانفراد وهو طلب الفعل. تعريف الأمر. نعم، هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. تمام، هذا هو الأمر، قول القائل. إذا معناها الأمر لا يكون إلا قولا، فخرج به الإشارة. والكتابة ليس بأمر، وإنما لما أنا الآن أني أشير إشارة يفهم منها الأمر النفسي، وعندما أكتب لك كلمتان يفهم منها الأمر النفسي. أما الكتابة والإشارة ليس بأمر، ويفهم من ذلك أيضا أن الفعل كمان ليس بأمر. لو فعلت أنا فعلا هل هذا أمر؟ الجواب لا، ليس بأمر. ليه؟ لأن الأمر هو قول القائل، إذا لابد أن يكون قولا، قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء. لا يشترط في الآمر أن يكون أعلى، بل يشترط أن يكون مستعليا. وفرق بين أن يكون أعلى وبين أن يكون مستعليا. فلو كان أدنى واستشعر في نفسه عظمة استوجب على المأمور طاعة، فنقول هذا أمر، وينسب هذا الإنسان لسوء الأدب. كما لو قال تلميذا لشيخه مثلا أنه افعل هذا الأمر، وشعر الطالب أنه إيش يستحق، يعني طاعة المدرس. لو هكذا صار شو بنقول له؟ نقول هذا أمر لأن الطالب مستعلي، مع أنه هو في الواقع ليس أعلى لكنه مستعلي، ومع ذلك يسمى أمرا وينسب إلى سوء الأدب. لو أمر الولد أباه، أو أمرت المرأة زوجها وشعرت أنها مستعلية عليه، فنقول هذا أمر مع أنها تنسب إلى سوء الأدب لأنها مستعلية وإن لم تكن أعلى. إذا قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء ماذا يقول له؟ افعل. لما قال افعل، هذا إخوان إشارة إلى كل كلمة وضعت لطلب الفعل، كالفعل فعل الأمر، أو المضارع المقترن بلام الأمر لتفعل، أو اسم فعل الأمر، أو المصدر القائم مقام الأمر. هذه كلها يستفاد منها طلب الفعل، فلو جاءت نقول هذا أمر. نعم، وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. خرج بالقول الفعل والإشارة، وبالاستعلاء الدعاء والالتماس. الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، ربنا اغفر لنا، هذا الدعاء. نعم، والالتماس يكون من الشخص لمساويه. نعم، وبيفعل قوله لمن دونه أوجبت عليك أن تفعل كذا، هذا ليس بأمر، هذا إخبار بالإيجاب. وليس بأمر، هذا إخبار بالإيجاب. نعم. ويختص مراده أي المراد من الأمر وهو الوجوب بصيغة وهو وهي فعل لازمة مختصة بذلك المراد. تمام. نقول إخواننا هناك أمران، هناك اختصاص بين صيغة الأمر وبين الوجوب، اختصاص من الجانبين، اختصاص من الجانبين. فالأمر لا يفيد إلا الوجوب، والوجوب لا يستفاد إلا من الأمر، اختصاص من الجانبين. الأمر لا يفيد إلا الوجوب، طبعا الأمر المطلق، والوجوب لا يستفاد إلا من الأمر. وماذا قال لك؟ ويختص المراد منه، ما المراد بالأمر؟ المراد به الوجوب. هذا الوجوب إخواننا مختص بالأمر، اللي هو قول القائل. وكذلك الأمر مختص بالوجوب، بمعنى أنه لا يفيد إلا الوجوب. فهنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن الوجوب يستفاد حصرا من الأمر، واحد. والمسألة الثانية أن الأمر حصرا يفيد الوجوب، هي مسألة ثانية. فاليوم سنتكلم عن المسألة الأولى، وهي أن الوجوب لا يستفاد إلا من الأمر. طيب، إذا معنا احنا قلنا قول القائل هو الأمر، وذكرنا أن الفعل ليس موجبا، الفعل لا يفيد الوجوب، فيفهم من هذا أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لو فعلها وداوم عليها فعله لا يدل على الوجوب، فعله لا يدل على الوجوب. لو أنه فعل شيئا وداوم عليه، مجرد فعله لا يدل على الوجوب. لكن لو عندنا مداومة مواظبة، وجاء حديث آخر فيه تهديد ووعيد على الترك، ماذا نقول هنا؟ المواظبة مع الوعيد على الترك تفيد الوجوب. المواظبة مع الوعيد على الترك ماذا تفيد؟ الوجوب. أما المواظبة لحالها أو الفعل لحاله لا يفيد الوجوب. فهذه إخوان أول مسألة. الدرس المقبل إن شاء الله سنتكلم عن مسألة ثانية، وهي أن الأمر لا يفيد إلا الوجوب، هي سنت على الدرس القادم. فاليوم بدنا نتكلم إخواننا أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست موجبة. طيب، أنا أفعال الحقيقة أخواننا، أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاث أقسام. هناك قسم ليس بموجب إجماعا، وهو ما كان من خصوصياته ومن أفعال التي يفعلها سهوا أو بطبعه البشري أو ما شابه ذلك، أي قطع من الإيجاب، اتفاق العلماء. وما فعله رسول الله بيانا لإجمال فهو موجب باتفاق. يعني لما ربي قال فاقطعوا أيديهما، من قطع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هون واليمين، ما قطع اليد من الكتف، قطع من هون. ففعله ماذا نقول؟ موجب، يعني يجب علينا أن نعمل به ونقطع اليد من هون واليمين واليسار. ليه؟ لفعله عليه الصلاة والسلام. فهنا فعله بيان إجمال فيعمل به إجماعا. لكن ما ليس بسهو وليس من طبعه البشري وليس بيان إجمال وليس كذا، هذا الفعل هو القسم الثالث، هل يفيد الوجوب أو لا؟ عندنا لا يفيد الوجوب، عند الأحناف، وعند الشافعي يفيد الوجوب، عند الشافعي إخواننا يفيد الوجوب. نعم. قال فلا يستفاد الوجوب إلا منها. وفيها رد على من منها، من إيش يعني؟ من الصيغة، من صيغة الأمر. ما قال وله صيغة لازمة؟ هذه الصيغة اللازمة لا يستفاد الوجوب إلا منها. نعم. قال وفيه رد على من زعم أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. يعني الأمر يفيد الوجوب ويفيد الندب ويفيد الإباحة. قلنا له لا، إن الأمر مختص بالوجوب، وإذا حمل على الندب أو الإباحة يكون خروجا عن أصل الوضع، فلا بد له من قرينة. أما الأمر المطلق فهو محمول على ماذا؟ على الوجوب. نعم. حتى لا يكون الفعل موجبا. أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بما أن الوجوب مختص بالأمر لا يستفاد إلا منه، فالفعل ليس بأمر، إذن بالتالي لا يفيد الوجوب، لذلك كان فعله رسول الله صلى الله عليه ليس بموجب. نعم. خلافا لبعض أصحاب الإمام الشافعي فإنهم ذهبوا إلى أن فعله عليه الصلاة والسلام ليس بسهو، الذي ليس بسهو، الذي ليس بسهو ولا طبع ولا مخصوص به موجب للمنع عن الوصال وخلع النعال. هذا استدلال على قول الفعل غير موجب. تمام. نحن أخوانا قلنا إن الفعل ليس موجب، طب ليه؟ قال وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فخلع نعله وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم هن في الصلاة، فلما فرغ قال ما حملك على ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت نعلك فخلع نعالنا، يعني هم أخوانا نظروا إلى ذلك اتباعا له. قال إن جبريل قد أخبرني أن فيهما نجسا أو خبثا، إذن معنى ذلك إخواننا ما أقرهما على المتابعة، ما أقرهما على إيش؟ على المتابعة. يعني لو كان هذا الأمر يفيد الوجوب كان شيء طبيعي أن يفعل ذلك، وما كان في حاجة إخواننا أن يعني أن يبين لهم ذلك أو أن ينهاهم عن ذلك، إن شيء طبيعي إذا كان الرسول فعل شيئا أن نفعل مثله لو كان الفعل موجبا. أما نهيه عن الخلع النعال وعن الوصال في الصيام، واصل رسول الله تبارك عليه، شو يعني واصل؟ يعني صام أول يوم ولم يفطر في الليل ولا على شربة ماء، ثم بقي صام اليوم الثاني وكذا، هذا اسم الوصال. هو واصل لكن الصحابة لما واصلوا نهاهم عن ذلك، إذا نهاهم أن يتبعوا فعله، فعلمنا أن فعله ليس بموجب. نعم. وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام واصل وواصل أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام منكرا عليهم إني لست كأحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. نعم. وإنه عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام خلع نعليه فخلعوا نعلهم فقال بعدما فرق ما لكم خلعتم نعلكم؟ فقالوا رأيناك ألقيت نعليك. فقال إن جبريل أخبرني أن في أحدهما قذرة. وفي إنكاره عليه الصلاة والسلام دليل على أن أفعاله ليست بموجبة، وإلا للزم التناقض. شوفوا إخواننا هلا مثلا الخطيب على المنبر قالوا أن الطهارة وأن يخطب مثلا قائما وكذا وكذا وكذا، كل هذه الأشياء ماذا قال عنها الحنفية؟ إنها سنة. طيب ليه؟ قال وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستفاد من الفعل السنية. وقال الشافعية عن بعض هذه المسائل إنها واجبة، ليه؟ أخذ من فعله، ليه؟ على القاعدة هي الفعل عندهم موجب وعندنا ليس بموجب. نعم. والوجوب استفيد من قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا إشكال إخواننا أورده الشافعية، أن الآن الشافعية قالوا عندنا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الحديث أليس دليلا على أنه أننا يجب علينا أن نفعل فعله؟ هو يقول لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا خذوا من فعلي، إذا هذا تنصيص على إيش؟ على أخذ من الفعل. قلنا لهم الجواب على ذلك، لو كان فعله في نفسه موجبا لما احتاج إلى أن يقول هذه الكلمة، لكن هو الآن لما قالها استفدنا الوجوب منها لا من فعله. أما لو كان فعله لحاله بكفر الإيجاب لماذا قال هذه الكلمة؟ إنما قالها لهم ليوجب عليهم الأخذ بفعله بهذه الكلمة وليس من فعله. كمان الآن لما يعني قال لهم خذوا عني مناسككم ماذا نقول لهم؟ هذه الكلمة هي التي أوجبت علينا الأخذ بفعله، أما لو كان فعله لحاله موجب ما كان حاجة يقول الكلمة هي. نعم. والوضوء استفيد من قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي لا بالفعل. هذا جواب عن استدلالهم بما روي أنه عليه الصلاة والسلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فثبت أن فعله عليه الصلاة والسلام موجب. وتقرير الجواب أن الوجوب استفيد بقوله صلوا لا بفعله، وسمي الفعل. هذا إذا جواب أول إشكال. طيب في عنا إشكال ثاني كمان، يعني قاله الشافعية، قالوا إن الأمر يفيد الوجوب. إن طب ليش؟ قال لأن الفعل، إن الفعل يفيد الوجوب لأن الفعل سمي أمرا، لأن الفعل بالقرآن سمي أمرا. مثل إيش؟ قال وما أمر فرعون برشيد. شو يعني؟ يعني بس كلامه ولا فعله؟ نقول هنا الأمر بمعنى الفعل، أي وما فعل فرعون برشيد، فسمي الأمر، فسمي الفعل أمرا. قلنا لهم إنما سمي الفعل أمرا لا لأن الأمر وضع للفعل، ولكن من باب المجاز، لأن الأمر سبب للفعل. أنا إذا أردت منك فعلا ماذا أفعل؟ أمرك فتفعل. إذن ما هو سبب الفعل؟ هو الأمر. لذلك سمي الفعل أمرا من باب إطلاق اسم السبب على المسبب، وهذا سائغ في اللغة، فيكون مجازا وليس حقيقة. فاستعمال الأمر بمعنى الفعل مجاز وليس بحقيقة، وبالتالي الفعل ليس بأمر في الحقيقة، لكنه قد يطلق عليه اسم الأمر مجازا. نعم. وسمي الفعل به لأنه سببه. جواب أيضا عن قوله لو لم يكن الفعل بالأمر في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد. والجواب إنما سمي به لأنه سببه، إذ الأمر داع إلى الفعل، فيكون إطلاق اسم السبب على المسبب واستعمال صيغة الأمر. طيب إذا الآن إخوان أكان الآن عرفنا الأمر باعتبار أنه من الخاص، وقلنا هو قول القائل بغيره على سبيل الاستعلاء افعل، وذكرنا أن بين الأمر والوجوب علاقة اختصاص، فيختص الأمر بالوجوب ويختص الوجوب بالأمر. إذن هما مسألتان. المسألة الأولى أخواننا أن الوجوب لا يستفاد إلا من الأمر، ذكرناها في هذا الدرس. في الدرس المقبل أخواننا عندنا المسألة الثانية، أن الأمر لا يفيد إلا الوجوب. اليوم الوجوب لا يستفاد إلا من الأمر احتراز عن الفعل، فذكرنا أن عند الأحناف فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس بموجب، وذكر الدليل أنه لم يوضع له من جهة، والنهي عن خلع النعال وعن الوصال. والشافعية قالوا إن الأمر، إن الفعل يفيد الوجوب بدليلين. الدليل الأول صلوا كما رأيت من أصلي وأجبنا عليه، والدليل الثاني أن الفعل سمي أمرا كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد. نقفنا إن شاء الله تعالى اليوم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.